الشيخ سليمان على هذا الأثر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه. قرب الله، كأنه ما له صوت. نعم نعم. قال: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل، إنما رواه عن حذيفة رضي الله عنه ولفظه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ورواه أحمد والنسائي بنحوه. وفي رواية النسائي أن الرائي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة. ثم ذكر ابن ماجه حديث الطفيل رضي الله عنه هذا فساق إسناده ولم يذكر اللفظ، فقال: حدثنا ابن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. هذا لفظ ابن ماجه. وهكذا رواه حماد بن سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبد الملك، فقالوا عن الطفيل وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة. فقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ، لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره المصنف. نعم. قوله عن الطفيل هو ابن سخبرة بمهملة بعدها معجبة ثم موحدة، الأزدي حليف قريش، ويقال الطفيل بن الحارث ابن سخبرة. وفي حديثه هذا أنه أخو عائشة لأمها، وكذا قال الحربي، وقال الذي عندي أن الحارث بن سخبرة قدم مكة فحالف أبا بكر فمات، فخلف أبو بكر بعده على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة، وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لأمها، وقيل غير ذلك. وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البغوي رحمه الله: لا أعلم له غيره. نعم. قوله: رأيت فيما يرى النائم، كما روى أحمد والطبراني. قوله: على نفر من اليهود، وفي رواية أحمد والطبراني: كأني مررت برهط من اليهود فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. والنفر رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. قاله أبو السعادات. نعم، السعادات النثير في النهاية. نعم. قوله: فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني. ولفظ أحمد قال: أنتم القوم. قوله: قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، عارضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، فقالوا له هذا الكلام، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك وكذلك جرى له مع النصارى. قوله فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، وفي رواية أحمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر، وفي رواية الطبراني فلما أصبحت أخبرت بها أناسا. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فيه حسن خلقه عليه الصلاة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم احتجابه عن الناس كالملوك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة، بل يصلون إليه ويقضي حاجاتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، ويقصون عليه ما يرونه في المنام. بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي، وكان إذا صلى الصبح كثيرا ما يقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لا. قوله فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية أحمد فلما أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية الطبراني فلما صلى الظهر قام خطيبا، ففيه مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب، وفيه الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد فقد تقدم في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. وأما الثناء فقال ابن القيم هو تكرار المحامد. نعم. قوله ثم قال أما بعد، في رواية أحمد والطبراني ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا ولم يذكر أما بعد، وفي رواية للطبراني فقام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى. ففيه مشروعية أما بعد في الخطب إن ثبت في هذا الحديث، وإلا فلا يضر، فإنها ثابتة في خطبه عليه السلام في غيره. نعم جميل. نعم. قوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي رواية أحمد والطبراني وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منه وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحياء، وأنه من الأخلاق المحمودة. نعم هذا يعني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه لما لم يكن فيها أمر إلهي، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، ويحتاج مع هذا أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الصالحة من الرجل الصالح هي وإن كانت جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن ليست حجة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نحتاج مع كونها صالحة وكونها من رجل صالح نحتاج إلى أن يقرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصبح حجة. فإذا لم يعني حدثت هذه الرؤيا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نجعل الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح حجة، وإن كانت جزءا من 46 من النبوة هي تسر ولا تغر، وهي من المبشرات، لكن لا يجوز أن تكون حجة ولسنا بحاجة إلى أن نحتج بها مهما تكون صالحة ومهما تكون من رجل صالح، لأننا كفينا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكفينا بما أخبرنا الله به من أنه أكمل لنا الدين ورضيه لنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإتمام الله عز وجل نعمته علينا بإكمال هذا الدين ورضاه لنا دينا، هذا كله يدل على أنه لا يحتاج إلى زيادة ولا يقبل نقصانا، فلا نحتاج إلى أن نضم معه الرؤيا حجة ودليلا، بل يكفينا ما في الكتاب والسنة. والرؤيا الصالحة من الرجل الصالح إذا وافقت في القرآن فهي تسر وتبشر، ولكن لا يغتر بها، وليس لأحد أن يلزم أحدا بحجة أنه رأى كذا وكذا. أي نعم، فهذا ليس بحجة. على كل حال، رؤيا الطفيل هنا تختلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، فبإقرار النبي لها أصبحت أمرا إلهيا، وأصبح الحياء من الحق، ليس هو الحياء الذي يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يعني يحصل حياء من الإنكار المنكر وبعد أن جاء الأمر الإلهي، هذا لا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام من قبل هذه الرؤيا يكرهها، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أنكرها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء أو استقر الدليل الشرعي بهذه الرؤيا الصالحة أنكرها، ولم يستحي في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه دليل على أنها، يعني قوله ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد، هي من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها، لأن الدليل ثابت في إنكار الشرك الأكبر. الدليل من الوحي ثابت في إنكار الشرك الأكبر، فلو كانت من الأكبر لأنكرها بالدليل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث يعني مما يستفاد منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء، وأن الحياء من الأخلاق المحمودة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بكمال الأخلاق ويستحي عليه الصلاة والسلام الحياء الذي لا يمنعه من إنكار المنكر وإحقاق الحق، ولكنه عليه الصلاة والسلام يستحي من أمور قد تكون المواجهة فيها ليست مجدية، مثل حياؤه عليه الصلاة والسلام من القوم إذا أثقلوا الجلوس في بيوته صلى الله عليه وسلم فيستحيي منهم مع أن ذلك يؤذيه. فلما أنزل الله الوحي لم يعد للحياء مع وحي الله عز وجل، يعني لم يعد له يعني في هذه الحال مستشار، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فلما نزل ما نزل بين النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، وما منعه شيء عن البلاغ عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. نعم. وفيه أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث وحديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. أي نعم، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعده ليس لأحد أن يجعل رؤياه حجة كخادم الحجرة النبوية ونحوه، يقول أنا رأيت رؤيا وكذا ويوهم الناس بأن من لم يوزع رؤياه يحصل له فقر ويحصل له كذا ويحصل له كذا، ويلزم الناس بما رأى والله أعلم، ويزيد وينقص، ويريد أن يصرف الناس إلى يعني الاحتجاج برؤياه وهي ليست بشيء، ويصرفهم عما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا أمر خطير رد عليه علماؤنا. ففي رسالة التحذير من البدع لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رد على هذه الوصية المزعومة المبنية على الرؤية، أو وصية أخرى أن يعني امرأة أو بنتا رأت السيدة زينب وكذا وكذا مما يروجها هؤلاء الدجاجلة على ضعفاء العقول ويستجيبون لهم خوفا من الوعيد الذي كذبوا فيه وطمعا في الوعد الذي كذبوا فيه أيضا. على كل حال، خلاصة أن الرؤيا لا تكون حجة إلا بعد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث وكما في حديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. نعم. يحتاج إلى بحث. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. انتهى. نعم. الأذى ليس هو الضر المنفي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فالأذى أدنى من ذلك الضر. قد يحصل أذى، وكما في هذا الحديث القدسي قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، وبين يعني كيف يؤذيه، قال: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهنا أيضا يعني أضاف أو وصف نفسه بأنه الدهر، لكن بين معنى هذه الصفة أنه يقلب الليل والنهار، فالدهر مربوب فلا ينبغي أن يسب، لأن سب الدهر المربوب يكون سبا لربه. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني يقلب الليل والنهار، هذا معنى كونه الدهر. والدهر ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى، ولكن يخبر به. أي نعم. و يبين ويوضح معناه كما هنا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه مقالة الدهرية الذين ينكرون المعاد، فهم يزعمون أنهم يموتون بمرور الليل والنهار ليس إلا، ثم هم لا يحيون، ينكرون المعاد. على كل حال، لا ينبغي سب الدهر، فإن الدهر مربوب بيد الله عز وجل، يقلب الليل والنهار، وما أكثر ما يجري على ألسن العوام وألسن الناس من سب الدهر وسب الليل أو سب النهار أو اليوم الذي رأى فيه ما رأى وهكذا. وسيذكر الشارح رحمه الله أمثلة كثيرة لسب الدهر المنهي عنه، لأن سب الدهر يتضمن السخط من فعل الله تبارك وتعالى وعدم الرضا بما فعل سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه. ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كما قال، وهذا بخلاف الضرر، وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. إذا سبوا مقلب الأمور، مقلب الدهور، فيؤذونه، وهو سبحانه وتعالى يتأدى من اختيارهم السلوك المرضي لهم، وهذا من مقتضى رحمته، وأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا سلك العبد بنفسه مسلك العسر ومسلك الهلكة، فالله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته يؤذيه هذا، وليس يؤذيه أذى يبلغ منه أن يضر سبحانه وتعالى، فهو كما قال عز وجل: لن يضروا الله شيئا، وكما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن سبحانه وتعالى هو رؤوف رحيم، لطيف بعباده، يريد عباده لهم، فإذا خالفوا مراده لهم فإن ما يترتب على هذه المخالفة من هلكتهم لا يعني لا يفرح الله به. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده، كما جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، يعني كان في فلاة فأضل راحلته عليها زاده وماؤه حتى إذا تعب وأنهكه التعب أوى إلى شجرة ليموت تحتها، فما لبث أو فما أن يعني إلا ويرى راحلته فوق رأسه عليها متاعه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أو كما ورد بهذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده، أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وصفت حاله لما رأى راحلته وهو في أشد ما يكون فاقه، فرح بذلك فرحا عظيما، أنساه أن يتكلم الكلام المستقيم، فقال: أنت ربي، يريد أن يقول أنت ربي، فقال: أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا، وليس فرحه كفرح هذا المخلوق، بل فرحه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو حينما يتأذى وحينما يؤذيه ابن آدم لا يؤذيه يعني أذى يبلغ ضرره أو أذى، إنما يؤذيه هلكة ابن آدم، سعيه في هلكة نفسه. فالله يريدنا لنا، أما ما سوى الله عز وجل فهو يريدك لنفسه. الله ليس يعني ليس محتاجا لأحد، بل هو غني سبحانه وتعالى. نعم. وقال وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب. الدهرية ولا الدهرية؟ نعم، أذكر موضعا في هذه الرسالة يتعلق بما نحن في صدده، لكن قد يطول البحث فيها، فنستمر في شرح الشيخ سليمان حتى نعثر على هذا الموضع إن شاء الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار أيضا ما. أنا أقول: هل هي الدهرية أو الدهرية؟ هل ضبطتها؟ لا، لكن يا شيخ هم منسبون إلى الدهر أو منسبون إلى الفعل. على كل حال، سمعت بعض مشايخنا كالشيخ ابن حميد يرد علينا فتح الدال ويقول الدهرية. على كل حال، نعم، ويقول الدهرية، يعني يرد علينا فتحها، لأنه ليس يعني نسبة إلى الدهر، إنما النسبة إلى الفعل. نعم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها. أي ما حياة إلا حياتنا التي نحن فيها لا حياة سواها. نعم. تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا. قال ابن كثير: أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما تم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدء والرجعة، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. هذا معنى الدورية، يعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. نعم، يعني يدور. نعم. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول. نعم. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال ابن جرير رحمه الله: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فينسبون الدهر فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم. قوله: وما لهم بذلك من علم. قال ابن جرير رحمه الله: يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله: يتوهمون ويتخيلون. فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين؟ قيل المطابقة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. نعم، يعني من سب الدهر فقد شاركهم في سبه ونسبة الشر إليه، وإن لم يشارك المشركين في الاعتقاد. فإذا كان يعني باللفظ فقط فهو من شرك الألفاظ، أما إذا كان شركا في الاعتقاد نسأل الله سبحانه فهو الشرك الأكبر. نعم، الدورة يعود كل شيء على ما كان عليه، هذا الدورية، يعني كل 36,000 سنة يدور الفلك. نعم، هذا معنى كلام على ما قالوا، وليس هناك صانع أو مدبر على تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم، فيما يتعلق يعني بالكلام الذي أفضنا فيه من ناحية يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد مصلحة عبده، قال الوجه السادس أن الله سبحانه غني حميد كريم واحد رحيم، أو كريم واجد رحيم. إن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة عنه. يعني فهو لا يملك أحد أن يضره سبحانه وتعالى، بل رحمة وإحسانا، والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله سبحانه، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه، قال وإذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا أغراضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحب. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء والثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأوجراء الصانع وأوجراء الصناع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم، إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية ويريد نفعه دينيا، أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافآت والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. هذا فيما بالنسبة يعني لإرادة العبد للعبد فهو يريده لنفسه، أما الله عز وجل فهو يريد عبيده له من غير يعني

ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله العظيم، كما في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. انتهى ما أردت يعني أن أسمعكم إياه من هذه الرسالة فيما يتعلق يعني بالكلام على أن الله سبحانه وتعالى يريدنا لنا لمنفعتنا، أما ما سواه فإنه يعني ما سوى الله عز وجل فإنه إن أرادك هو يريدك له، نعم، أما الله فهو يريدك لك لأنه غني سبحانه وتعالى، نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ورواه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ آخر. قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى، كما أن فعل المعصية يعني مما يكره الله لك ولا يرضى لعباده الكفر، يكره الله لعبده أي نعم أن يسب الدهر، فيؤذي الله تبارك وتعالى بهذا من شفقته وإحسانه على عبده، ليس يؤذيه يعني أذى يبلغ ضرر الله، فحاشا، الله عز وجل يعني غني، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، نعم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم كما ورد في الحديث القدسي، نعم. قال الشافعي رحمه الله: تأويله والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون إنما يهلكنا الدهر. وهذا ليس صحيحا، عقيدة فاسدة، حكم غير مطابق للواقع، نعم. فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلون الأشياء، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الدهر، على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء. أي فإنكم إذا سببتم هذه الأشياء، احذف فاعل الأولى، فإنكم إذا سببتم هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى لأنه فاعل هذه الأشياء، نعم. لما يكون المقصود الفاعل هنا الليل والنهار، هم يسبون على أن الليل والنهار ما يفعل شيء في ظنهم، لا هو لا يحكي ظنهم، يقول يجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، اي هم يجعلونها يفعلون، والذي يفعل بكم يعني هم يجعلونها هكذا، يجعلون الليل والنهار يفعلان هذه الاشياء وهو غير حقيقه، يسبون فعل هذه الاشياء فانما يسبون الله، فانكم اذا سببتم هذه الاشياء فانما تسبون الله تبارك وتعالى لانه فاعل هذه الاشياء. ما هي الاشياء اللي يسبونها؟ الليل والنهار، اذا سبوا الليل والنهار فهم سبوا الله عز وجل لأن الله يقلب الليل والنهار لأنه هو فاعل هذه الأشياء، والله أعلم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: يذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم، وهذا ليس صحيح، بل الذي يفنيهم ويفعل بهم هو الله. وكون الليل والنهار يعني يتقدمان بعمر الإنسان هما مربوبان مسخران، هنا فلا يفعلان شيئا. لما يقول الواحد والله الظروف، والله الظروف، الظروف يا أخي مربوبة، إنما هذا ما قدر الله لك. نعم نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت الظاهر أن المشركين نوعان، أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية. الثاني نعم. صح نعم. من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل لذلك. مثل لما يقول واحد الله يقطع اليوم اللي شفتك فيه، نفس الشيء. هنا يعني حتى يغضب من ولدها ويغضب من زوجتها ويغضب من، فيقول الله يقطع اليوم اللي شفتك فيه أو شيء من هالكلام، نفس الشيء. هنا على النوع الثاني، ربما هو يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له، لكن يسبون الدهر، يسب اليوم لأنه جرى في هذا اليوم، لما تذكر اليوم اللي عرف فيه أي نعم سخط ودعا أي نعم لما يجري عليه فيه من المصائب والحوادث، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل ذلك. نعم، وهذا نوع شرك، هذا شرك أيضا. نعم، ولهذا قال المشركين نوعان، دهرية، والنوع الثاني من يعتقد يعني من يضيف هذه الأشياء إلى محلها والفاعل لها هو الله عز وجل. نعم. قال: والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك. تقول الله يقطع اليوم اللي شفتك فيه، الله يقطع الليلة اللي عرفتك فيها، الله يقطع الساعة اللي شفت وجهك فيها، هذا جاري على أسئلة العامة، وهو من الألفاظ يعني الوبيئة، من الألفاظ الوخيمة. نعم. هذا تاريخ الأسود، تاريخ الأسود، يوم الأسود. أي نعم. أيضا لما يقول يوم الحزن، يعني على كل حال اليوم ما عنده شيء. نعم، الله يقلب الليل والنهار مسخرة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فلا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. قال: والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام، كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. نعم. وقول الطوفي: إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم، عليك دهر لأهل الفضل قد خانا. أيضا حتى يجري كلام الله يقطع هذه الدنيا، الله يقطع الدنيا ترفع وتخفض، الدنيا ما ترفع ولا تخفض. نعم، حد ورد حديث الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، فذكر الله وما ولا هو في الدنيا، يعني مما يعني يكتسب من الفضل في الدنيا ذكر الله وما ولا، هذا أيضا في الدنيا، فكيف يعني على الإطلاق تسب أو ينسب لها فعل، المهم أنه لا ينسب لها فعل. نعم. وقول الحريري: ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره، فكم خامل أخنى عليه ونابه، ونحو ذلك كثير، وكل هذا داخل في الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، يعني في سب الدهر. أحدها سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله مقاد لأمره متذلل لتسخيره فسابه أولى. لعلها منقاد، منقاد لأمره متذلل لتسخيره. نعم. فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. وهو قد يصرح بعضهم فيها، إذا أصيب واحد بمصيبة قال والله فلان ما يستحق، ما يستاهل، فلان مسكين حدث حصل له كذا ما يستاهل. سبحان الله، يعني هذا أمر الله عز وجل. نعم. قال: وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا. هنا وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. نعم. الثالثة أن السب منهم إنما يتأمل العامة لما يختصم، هو يعني هو أقرب الناس له، مثلا يلعن الساعة التي عرفها به. نعم. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. نعم. إذن يعبدون أهواءهم ما دام أنه إذا خالف هواه. نعم. أكمل بارك الله فيك. كان ابن القيم يذكر ثلاثة محاذير لسب الدهر: المحذور الأول سبه من ليس أهلا للسب، والثاني أن سب الدهر متضمن للشرك، والثالثة أن السب يقع على رب الدهر، على من يقلب الليل والنهار. نعم. قال: فرب الدهر هو المعطي المانع، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة الله أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى. وأشار ابن أبي جمرة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة. نعم. قوله: وأنا الدهر، قال الخطابي رحمه الله: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ولهذا قال في الحديث: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لأحمد: بيد الليل والنهار أجده أو أجدده وأبليه وأذهب بالملوك، وفي رواية له: لا تسب الدهر فإن الله قال إنه الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. قال الحافظ وسنده صحيح: فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكون إلا الدهر، مصيبين. نعم وليسوا مصيبين. نعم. قوله وفي رواية، هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ هل هذه الكلمة صحيحة، أكل وشرب عليه الدهر؟ ما أدري، الدهر اللي هو الليل والنهار يأكل ويشرب. الجواب عندك. نعم. وما حكم الجلوس في البيت التعزية؟ يكره يا أخي أن يجلس لها، يكره أن يجلس لها، أن يجلس التعزية. ها؟ في أي مكان، ما هو مقصود في المقبرة، في أي مكان، لكن الجلوس لها هذا مكروه، يعني خاصة إذا حدد في 3 أيام ويجلس التعزية، لأن يعني التعزية تحصل تلقائية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.